إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. يا أمين مصطفى. أيوة مهر. إيه؟ جهز لي قوة فورا علشان نروح نجيب واحد متهم. معقول؟ معقول يكون المتهم بقتل زيك يا فندم؟ ومش معقول ليه يا مصطفى؟ لما تركز كويس في أقوال الثلاثة اللي في التحقيقات هتلاقي جملة قالت دلت بكل وضوح على مين هو الجاني. حسين صبري يا فندم ولا عزة ولا حمامة؟ الجاني هو. كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. قاتل زيكا هو حمامة. والدليل؟ الدليل انه في التحقيق مع الضابط بيقول له لو شبنا ادوات القتل قال له بحق يا بيه، فده بيدل على انه استخدم حق ده وخفاها، فوريني ازاي هتلاقيها يا حضر الضابط. اسم حضرتك؟ حسن محمد عبدين نصار. هل حمامة هو القاتل؟ والدليل؟ الدليل الطريقة اللي اتقتل بها زيكا، انه هو اتغز من الظهر، ولما كان حمامة بيكلمه بيهدده قال له ان انا لو موتك ان انا هغزك من الظهر، وبرده قال نفس الكلمة اللي كان بيقولها زيكا اللي هو رقبتي سدادة، بعد كده قال اقطع رقبتي. فده دليل ادان تاني. اسم حضرتك؟ محمد صالح سليمان. هو حمامة هو اللي قتل زيكا. والدليل؟ حمامة يعرف بيت زيكا كويس قوي لانه كان قاعد فيه، لان حمامة قال له انت انا دريت بلاويك واستخبيت عندي كتير. يعني اسم حضرتك؟ احمد محمد السيد. القاتل هو حمامة. والدليل؟ الدليل قال له انا هغزك، وبعد كده لما الضابط قال له لو رحنا البيت بتاعك ولقينا السكينة والموبايل قال له ارتبك وقال له برقبتي. اسم حضرتك؟ خالد خلص عبد الحكم. حمامة. والدليل؟ الدليل على انه هو بيتفق مع اللي سرق اللي هو صاحب المحل، قال له ان انا هنغزك. فالكلمة اللي هي كده اللي بينت قال له ان هو هنغزك، وفعلا هو اتضرب بسكينة. اسم حضرتك؟ محمد كمال عبد العزيز من اسكندرية. راجل عمال حسين هو اللي متهم بقتل سيكا، هو المتضرر الاساسي من وجود الموبايل وسرقته، عشان عليه اسماء ومعاملات مع ناس لهم يعني ثقل في الناحية المالية، وكمان عليه صور تخصه. هو مش هيضيف عزة ولا هيضيف حمامة، بس ضيفه هو في البيت لما شرب الشاي غفله وطعنه ومسح البصمات من على كوباية الشاي اللي شربها. وبعدين الضابط قال له سيكا اتقتل، ما قالوش انه اتقتل في بيته. هو قال مش ممكن يتقتل في بيته، اللي هو المتهم حسين ده قال مش ممكن يتقتل في بيته، مع ان الضابط ما قالوش اتقتل في البيت ولا في المحل. اسم حضرتك؟ اماني عزة احمد فايق. اللي قتلته اللي هي عزة. والدليل؟ الدليل ان هي المحقق بتقول للمحقق ان هو اتقتل في المحل كان ممكن، لكن هو اتقتل في بيته وهو ما قالش هو اتقتل فين. وهي دي الجملة اللي المحقق قال في جملة اتقالت وعرف الجاني منها. اسم حضرتك؟ زينب طه علي. الحل عزة. والدليل؟ الدليل ان انا يعني كلمة قالت ان مات يعني موتوه في البيت. مش عارف انا مات موتوه في البيت. اسم حضرتك؟ طه محمد احمد. هو ان شاء الله النهاردة عزة. والدليل؟ ادعي حضرتك ان اثناء التحقيق اللي بتقول له لو كان في المحل اتقتل معلش انما هو اتقتل في بيته والمحقق ما قالهاش ان هو اتقتل في بيته وده كان دليل ادانتها حضرتك. اسم حضرتك؟ شريف سعد محمود. هو جاني النهارده عزه والدليل الدليل حضرتك هو المحامي ما قالهاش ان هو اتقتل في بيته اثناء التحقيق هي بتقول له لو كان اتقتل في المحل كان معلش لكن هو اتقتل في بيته هو ما قالهاش ان هو اتقتل في بيته هي راحت طبعا خبطت فلما فتح لها فطبعا خدت وشدت معاه الشاي ومسحت وراحت ضرباه بالسكينه موتته وراحت مسحه البصمات من على كوبايه الشاي وخدت السكينه وراحت مسحت وسرقت الموبايل. اسم حضرتك؟ فواكه رمضان يوسف. عزه هي اللي قتلته. والدليل؟ هي في التحقيق قالت المحل ده اكل عيشي فهو ما اتقتلش في عند المحل ده اتقتل في البيت والمحقق ما قالش ان هو اتقتل فين فايش عرف ان هي اللي هو اتقتل في البيت هي دخلت عليه في البيت وقتلته. اسم حضرتك؟ مصطفى فرج احمد عبيد. اللي جاني النهارده عزه. والدليل؟ حضرتك يا العزه دي كانت دراع جسر اليمين فهي متعوده ان هي تروح له البيت فهي اثناء التحقيق اولا المحامي بيقول لها ما قالهاش هو اتقتل فين فهي كانت بتقول له لو كانت اتقتل في المحل معلش ان هو اتقتل في بيته معنى كده ان هي اللي راحت وقتلته عشان هو ما قالهاش ان هو اتقتل في بيته هي بحكم شغلها معاه فهي كانت بتروح له على طول وكده فهي خبطت فلما قال مين لا فتح الباب ودخلت عشان المحقق قال يعني اللي قتله عارفها يعني او عارفاه فهو فتح لها فضربته بالسكينه ومسحت البصمات وسرقت الموبايل ومشي. اسم حضرتك؟ رضا رجب عبد العاطي. القاتل حسين بيه يا فندم. والدليل؟ حضرتك هو في كلامه هو اولا واضح ان هو اخرج الحمامه علشان يدفعه للسعي ورا القتيل قد يحصل له على الموبايل وفي نفس الوقت ممكن يوصف به التهمه لو اضطر انه يقتله وعمل نفس العمل مع الاخت الثانيه اللي هي كانت شغاله مع القتيل لما ندع لها حرف على انها تحضر حوارهم وبعد كده بيقول للمحقق هو المتهم بعد ما تاكد طبعا من الضابط ان مفيش بصمات ولا بتاع في المكان فبيقول له هو المتهم يا حمامه يا ورده بل حضرتك فالجمله دي هي اللي تدل على ان هو حصر المساله في الاثنين اللي حرص على انه يدخلهم بصوره علشان يوصف التهمه بيهم لو انه اضطر انه يقتله. اسم حضرتك؟ عادل علي عز. هو الجاني ان شاء الله هي عزه. والدليل؟ الدليل ان هي ذكرت قدام المحقق ان هو مات في البيت مع ان المحقق ما ذكرش ان هو مات في البيت او مات فين وهو ده كان دليل ادانتها. اسم حضرتك؟ حبيبه احمد عبد العاطي. عزه اللي قتلت زيكا هي اللي. والدليل؟ الدليل في اقوالها بالظبط بيتكلم معاها فبتقول له يتقتل في المحل ماشي لكن في البيت ده امر مستحيل معنى كده اللي حددت اللي هو اتقتل في البيت هو الضابط ما قالهاش اتقتل فين فهي اللي حددت مكان القتل فين فده يعتبر ده ادانتها الجمله اللي قالتها دي. اسم حضرتك؟ يا فندم احمد مختار فوضي سلامه. هل عايز اقول حمامه هو اللي قتل فيكا والدليل ان الكلمه الجمله اللي قالها قال له لما بيقول له هتلاقي الحاجات جوه البوليس هيلاقيها جوه بيقول له يبقى بحق وده دليل ان هو خد الحاجه ودارها واكيد هو قابل الاستاذ حسين ده واداها له في وقت الاستاذ حسين ما بيقول ان مستحيل اكون في بيته في التوقيت ده لانه اكيد قابله وخد منه التليفون واتفق معاه. اسم حضرتك؟ ايمان نبيل عبد. النهارده عزه يا فندم لان هي قالت في التحقيق ان هو اتقتل في البيت ما اتقتلش في المحل والمحامي ما قالش ان هي اتقتلت فين فهي شرفت ان اتقتل في البيت. اسم حضرتك؟ عز العرب عبد الشكور اسماعيل عمر. حضرتك الجاني النهارده هو عزه. والدليل؟ حضرتك الدليل ان هي عارفه محتويات الموبايل كويس وعارفه قيمه اللي ممكن تاخده من وراه وفي نفس الوقت في علاقه خاصه بينها وبين زيكا دوت وعارفه هي البيت كويس عشان كده استعملت سكين وقدرت تمسح جميع البصمات الموجوده في المكان. اسم حضرتك؟ يوسف ممدوح عبد الفتاح. الحل حمامه ان شاء الله. والدليل؟ الدليل هو لما هو الوحيد اللي دخل بيته وبعدين حدده ان هو هيغزه وهو في التقرير بان ان هو مغزوز. اسم حضرتك؟ يوسف محمد محسن. الجاني هي عز. والدليل؟ لان اثناء التحقيق قالت للمحقق لو اتقتل في المحل كان معلش، لكن هو اتقتل في البيت في بيته، ومع ان اللي ما حدش ذكر اللي هو اتقتل في بيته. عرفت منين؟ ده كان دليل ادانات. اسم حضرتك؟ الامير خالد عبد العزيز موسى. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الان مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. أسعدت الباشا ارحمني واعتقني، اعتقني الواجل لها باشا وما فيش غيري، مش لقين غير حمامة التمو، تعبتوا المصحف. انت اللي جبته لنفسك يا حمامة لما سرقت موبايل حسين صبري. صدق بالله يا باشا. لا اله الا الله يا حمامة، العدة دي كان وشها شؤم عليا. اوه، ما هو حتى المسروقات فيها وفيها. تعرف دي يا حمامة؟ دي سكينة يا باشا ولا مقصر. دي اللي انت قتلت بيها زيكا. انا لا، حسين صبري اتنازل وخرجك ليه؟ فعل خير. بس هو قال غير كده. قال ايه؟ الاتفاق اللي بينكم انه يخرجك وانت ترجع له الموبايل من زيكا. وانت رحت لزيكا فعلا، حصل ولا لا؟ رحت. ايوه، رحت له بيته يا وحش، مظبوط؟ مظبوط. ومش كان كفاية انك تاخد منه الموبايل وبس، لا، تقتله ليه كمان يا حمامة؟ يا باشا انا ما قلتوش والله، بس انت ايه؟ بس ايه؟ اتكلم. طب ايش معنى انا يعني اللي بتتهموني بقتله يعني ولا مؤاخذة؟ ما المرحوم زيك قال ان عزة اللي شغالة معاه كانت شريكته في المصلحة وهتقسم معاه برضه، وهو هينطرها عشان طماعة، وكمان حسين بن صبري عنده بودي جاردات ياما، ممكن يكون حد منهم عماله والمصحف. مستحيل يا حمامة يكون حسين او عزة حد منهم قتل زيكا. ليه يعني؟ لان لا حسين ولا عزة في حد منهم يعرف بيت زيكا نهائي. انت الوحيد اللي تعرف بيته كويس. ويا ما دخلته يا حمامة، ده اولا. وثانيا وده الاهم، السكينة اللي انت شايفها دي هي المستخدمة في الجريمة. انت عارف طبعا لقيناها فين؟ لا، لقيناها تحت مرتبة سريرك في العشة اللي انت ساكن فيها. قولوا المصحف. حمامة، ما قلنا لكم قبل كده. بطل تحلف يا باشا. انت بتخضني. ما قلنا لك قبل كده ما بتصدقوناش ان احنا توبنا، لكن هو ما تابش. الشيطان يا باشا ما تابش، وانتوا عارفين ان هو السبب وسايبينه وبتعاكبونا احنا. طب نعمل ايه طيب؟ ايوه يا باشا، انا قتلت زيكا، رحت له عشان نتفاهم زي ما اتفقنا، لقيته بيشتغلني وبيلف ودور وعاوز يخلعني ويلحس كلامه معايا. الدم غلي في عروقي ولقيتني بغزه يا باشا. منه لله اللي كان السبب، منه لله. خدوا يا شريف وكمل اجراءاتك. من بين المكالمات التي توصلت للحل، فاز عن طريق القرعه الفائز الاول يوسف محمد محسن، الفائز الثاني محمد صالح سليمان، الفائز الثالث خالد خلف عبد الحكم، مع أجمل التهاني من أسرة البرنامج. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة. تسجيل ومونتاج أحمد السداوي. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.